لذلك ضرر الذنب أنه يكدر كل صفاء ويحرمك كل خير. الذنب خطير، ولذلك أخطر ما ينبغي أن تخاف منه هو ذنبك. لا تخاف من عدو آخر أبدا، ولا متربص أبدا، ولا من يعد ويزمجر أنه سيفعل كذا وكذا أبدا. الذي ينبغي أن تخاف منه هو الذنب. من الذي يجرئ السفهاء؟ الذنوب. ومن الذي يجرئ الأعداء؟ الذنوب. من الذي يذهب بركة الرزق؟ الذنوب. من الذي يجلب الفقر والحاجة؟ الذنوب. من الذي يذهب بركة الولد؟ الذنب. لذلك كان صنيع الصالحين أنه يكثر من الطاعة والعبادات طلبا لصلاح ولده، وكان أبوهما صالحا. إذن أخطر ما يزلزلك في حياتك الذنب، وأقرب ما يرجع بك إلى صفاء الحياة وجمالها التوبة والعمل الصالح.